بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عندنا اليوم صفة صلاة الجنازة، وقبل أن أبدأ أو أن نبدأ هذا الدرس أنبه على البعض البدع التي تقع عند الصلاة أو عند المسير بها إلى القبر. فمن تلك البدع أن بعض جهل بعض الناس بصفة صلاة الجنازة، لذلك سمعنا أحدهم يسأل مرة يقول: ما هذه الصلاة التي يصلونها؟ نحن صلاة المغرب. قال: هم سيقدمون العشاء. هذا دليل على ما بلغه كثير من المسلمين من الجهل بعباداتهم. الشيء الثاني أن الناس يستمرون في الصلاة على الميت إلى أكثر من شهر، وهذا لا يجوز، وإن تساهل بعض السلف في زيادة يوم أو يومين. والأمر الآخر أن البعض، وهذا قد يأتينا فيه الحمل للجنازة، أنهم يجرون بها جريا، يعني بطريقة كثيرا ما تسقط معها ماذا؟ الجنازة على الأرض. وهم يفهمون الأمر بالإسراع بالجنازة على أنه الجري، وهذا يرهق الأشخاص الذين يريدون أن يشاركوا في الأجر في التشييع، فقد لا يتمكن من المشي معها، حتى أهلها أهل الجنازة من العاجزين عن المشي أو الذين لا يستطيعون يمشوا بسرعة. وهذا الجري الذي يفعلون هذا بدعة، ولعله مرتبط ببدعة أخرى. هذه البدعة أن بعض أهل التصوف يدعون أن الجنازة تطير بهم، فلا يشعرون بحمل شيء لأنها طائرة في الهواء. يقول لك: الشيخ طار فين؟ هذا كلام فارغ. إلى أين يطير؟ لا يطير ولا يسير، قد انتهى أمره وأفضى إلى ما أفضى إليه من جنة أو نار. أما أن يقال إنه طار، أو إن الملائكة تطير به، أو نحو ذلك، أو أنه يغير من مكان إلى مكان على ما يقول بعض السفهاء الجهلة، أن الذي يدفن في البقيع إن لم يكن صالحا ينقل إلى قبور الكفار ويؤتى مكانه ببعض المسلمين الذين يموتون يدفنون خارج البقيع. هذا كله دجل وسفة. الدفن في البقيع لا ينفع. نعم، السنة أن تحرص على أن تموت، أن تأتيك منيتك وأنت في المدينة، هذه سنة. لكن كونه يدفن في البقيع هذا لا يقدم ولا يؤخر، سواء دفن في البقيع أو في أي بقعة كانت، يعني لا يزيده أجرا دفنه في البقيع، لكن قد يؤجر على حرصه على سكن ماذا؟ على سكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت بها، ولو أن يأكل من عضاتها، أي من شجرها. ومن دعاء أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه، أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب الذي ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره، والذي كثيرا ما نزل الوحي، كثيرا ما وافق الوحي في رأيه ونحو ذلك، والذي أعز الله به الإسلام، فقاتل الله من ينال منه، وأخزى الله من يتنقصه، وأخزى الله من يسبه ويؤذيه أو يؤذي أي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول، يقول عمر كان من دعائه رضي الله عنه: اللهم توفني في سبيلك، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، وتوفني في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. وقد رزق الفاروق الأمرين، فقد استشهد على أيدي الطاغية أبي لؤلؤة المجوسي الملحد المرتد، أو الذي لم يسلم أصلا وإنما أسلم تقية، وقد شرف عمر بهذه الشهادة، وخسئ هذا اللعين الذي امتدت يد غدره إلى الفاروق رضي الله عنه، أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله. فعمر تحقق له الأمران، استشهد ورزقه الله الشهادة، ورزقه الله الموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شرف بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن حرصه ومداراته ومحبته لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وهن أمهاتهم، أمهات المؤمنين، أنه استأذن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، استأذن عائشة أن يدفن بجوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. ولم يكتفي بهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، بل إنه قال لبنيه بعد أن استأذنها لما شعر بدنو أجله أو بالموت، قال: أيضا بعد وفاتي ارجعوا واستأذنوها مرة أخرى، لأن هذه حجرتها، ارجعوا واستأذنوها مرة أخرى، خشية أن تكون أذنت حياء من عمر أو خوفا أو نحو ذلك. قال: ارجعوا واستأذنوها مرة أخرى. فرجعوا واستأذنوها، وقالت: والله إني كنت أريده لنفسي، ولكن محبتي لعمر جعلتني أوثره بذلك. فآثرت رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، آثرت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه، آثرته بهذا المكان ليكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وجوار صاحبه الصديق، آثرته على نفسها رضي الله عنها. وهكذا شأن الصحابة الإيثار، من دأبهم الإيثار، كما آثر الأنصار رضوان الله عليهم المهاجرين إخوانهم المهاجرين على أنفسهم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار، الناس دثار والأنصار شعار. ما هو الشعار؟ الشعار القميص الذي يلي البدن، ما يسمى الآن بالفانيلا، الذي يلي البدن، يعني هو أقرب شيء إلى الإنسان تحت الثياب، فهو أقرب وألصق شيء بجسم ابن آدم. الناس دثار والأنصار شعار. وقال عليه الصلاة والسلام: آية المؤمنين أكملوا حبه. ها؟ حب من؟ حب الأنصار. وآية المنافقين ماذا؟ بغض الأنصار. قال سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في معرض ذكره لما امتازت هذه البلاد المملكة العربية السعودية وما حباها الله من خير من خدمة الإسلام والمسلمين ونشر العقيدة وتحكيم شرع الله والعناية بقضايا المسلمين، ثم بين أنه لا يبغض هذه البلاد وأهلها وعلماءها وولاة أمرها إلا مريض ومنافق، واستشهد بهذا الحديث آية المؤمنين حب الأنصار وآية المنافقين بغض الأنصار، فمن أحب هذه البلاد ولاة وعلماء لما يقومون به من خير ومن خدمة المسلمين فهذا دليل على محبته وعلى صدق ولائه للإسلام. ومن كاد لهذه البلاد أو أبغضها أو أبغض علماءها أو أبغض ولاة أمرها أو أبغض من يدعو إلى الخير فيها فهذا دليل على أنه مريض وأن في قلبه مرض لبغضه للعقيدة الصحيحة الصافية المستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لهذا. من الأخطاء الشائعة أيضا اللغط عند السير بالجنازة وكثرة الكلام، وبعض الناس في بعض البلاد أسمعهم يقولون بصوت عال لا إله إلا الله لا إله إلا الله أثناء حمل الجنازة، فهذه بدعة من البدع لا تنفع، بدعة من البدع. من البدع أيضا الوقوف صفا وأمامكم شخص يدعو والناس يدعون بدعائه ويؤمنون عليه، هذا أيضا من البدع التي أحدثها الناس، وسيأتينا التنبيه على بقية البدع عند الكلام على الزيارة إن شاء الله تعالى. نعم، وسننبه على بقية البدع إن شاء الله عند الكلام على أحكام الزيارة. نعم تفضل. الحمد لله. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، قال الشيخ والشارح رحمة الله علينا وعليهما جميع المسلمين، قال: فصل. والصلاة عليه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم. قال الشيخ: نعم ضعيف، معروف. نعم. والذي بعده والذي قال بعده أيضا. وقوله في الغال: صلوا على صاحبكم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. متفق. وقوله: صلوا على من قال لا إله إلا الله. ضعيف. نعم. قال: والأمر للوجوب. نعم، الصلاة على الميت فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، يعني النجاشي أو على أخيكم، الأمر هنا يفيد الوجوب ومحافظته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجنازة، كل ذلك يدل على الوجوب وأنه فرض كفاية، وأنه إذا قام به من يكفي فالحمد لله وإلا أثموا جميعا. وكذلك كما تقدم التغسيل والتكفين ومثله أيضا الدفن ونحو ذلك والتجهيز، كل هذه فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الآخرين. وبعض الأحاديث التي أوردها المصنف لا تصح، وأصحها هو ما اتفق عليه وهو حديث الصلاة على النجاشي رحمه الله الذي أسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومن الأحكام التي تستفاد من ذلك جواز الصلاة على الغائب، وبعض أهل العلم يقصر ذلك على من لم يصلى عليه، والصحيح جواز الصلاة على الغائب مطلقا ولا سيما الصالحين وأهل الشأن من المؤمنين ينبغي أن يصلى عليهم ولو صلي عليهم في بلادهم. نعم. فقال الشيخ رحمه الله الألباني، قال تنبيه: وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الغلام اليهودي حين مات مسلما صلوا على صاحبكم فالصحيح، وسيأتي. نعم. وقصة الغلام الذي أسلم في زاره النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام فأسلم، وسيأتي ذكره مفصلا في يعني بند. وقال الحمد لله الذي أنقذني أنقذه بي من النار. نعم. قال رحمه الله: وتسقط بمكلف ولو أنثى، يعني بأداء صلاة مكلف، إذا صلى عليه مكلف ولو شخص واحد ولو أنثى فإن الصلاة تجزئ عن الآخرين، والأولى أن يجتهد الجميع في الصلاة عليه، وكلما كثرت الجماعة كثر الأجر، أنتم شهود الله في أرضه. نعم. قال: وتسقط بمكلف ولو أنثى، قال لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد، يعني لا يشترط لها عدد معين، ولكن كما قلت لكم كلما كثر العدد المصلين كثر الأجر بإذن الله، وينبغي أن يتحرى تكثير الصلاة عليه. نعم. والأجر أحسن الله إليكم. نعم. كم من قراريط فاتتنا. نعم. أقول كم من قراريط فاتتنا، ما قلت عبد الله بن عمر. نعم. كم من قراريط فاتتنا في الصلاة وكذلك التشييع الجنازة، لأن يعني من شهد الجنازة وصلى عليها حتى ماذا وعد به؟ قيراطان. وهذا فضل القيراط، الله أعلم بتقديره عند رب العالمين، فمعنى ذلك أن له أجر عظيم، أن له أجرا عظيما. نعم. قال: وشروطها ثمانية. نعم. النية كما هو الشأن في سائر العبادات، أول ما تشترط فيها النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد صدر أكثر كثير من المؤلفين مثل الإمام البخاري في جامعه الصحيح، ومثل الإمام البغوي في شرح السنة، والنووي في الأربعين النووية وغيرهم، كثير من المؤلفين يبدأون كتبهم ومؤلفاتهم بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. قال: والتكليف. التكليف يعني العقل والبلوغ، فالصبي وغيره والحرية، فإن هؤلاء غير مكلفين، لذلك لا تلزمهم صلاة الجنازة، وإن حضروا يعني نفع الله بهم جل. نعم. واستقبال القبلة. واستقبال القبلة كسائر الصلوات الفرائض والنوافل، فإن من شرطها استقبال القبلة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم. قال: وستر العورة. ستر العورة كما هو الحال في سائر الصلوات، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وكلما كان أفضل لباسا كلما كان أولى. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني ينبغي لبس اللباس الذي يستر جميع البدن، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. نعم. قال: واجتناب النجاسة كما هو سائر الصلوات، يشترط فيها اجتناب النجاسة في البدن والثوب والمكان، الذي يصلى فيه. قال وحضور الميت إن كان بالبلد. حضور الميت بالنسبة لصلاة الحاضر، فالموجود في البلد يصلى عليه مباشرة، وأما صلاة الغائب فيصلى عليه غيابيا على وفق صلاة الحاضر. نعم. قال فلا تصح على جنازة محمولة أو من وراء جدار. يعني ما دام موجودا لا ينبغي أن يصلى عليه من وراء الجدار أو محمول أو وهو بعيد عنك طالما كان في نفس البلد، بل لابد أن يكون أمامك أمام الإمام. نعم. قال وإسلام المصلي والمصلى عليه. وإسلام المصلي والمصلى عليه، لأن الكافر لا يصلى عليه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره كما قال الله تعالى، وكذلك المصلي، لأن الصلاة لا تقبل من غير المسلمين. نعم. قال وطهارتهما ولو بتراب لعذر. الطهارة يعني طهارة المصلي والمصلى عليه ولو بالتيمم لأسباب التيمم المعروفة الواردة عند عدم الماء أو عند المرض أو عند الخوف أو نحو ذلك من الأسباب التي تقدم تفصيلها في كتاب الطهارة. قال رحمه الله وأركانها سبعة. نعم. القيام في فرضها كما هو الحال في سائر الصلوات، فلا يجلس إلا عند العجز، فإنه يصلي بقدر ما يستطيع، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. قال والتكبيرات الأربع. والتكبيرات الأربع، وهناك من يرى أقل وهناك من يرى أكثر، والأكثر واردة لكن الأقل الأولى أن لا تقل عن أربعة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا، وهذا صحيح وثابت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا عندما صلى على النجاشي رحمه الله تعالى. والنجاشي هو ملك الحبشة الذي آوى الصحابة بعض الصحابة آوى بعض الصحابة في الهجرة إلى الحبشة، ثم أسلم بعد ذلك، وكان يخفي إسلامه لمضايقة الأساقفة والقساوسة له. نعم. قال وقراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث رواه الجماعة، فلا ينبغي للمسلم أن يفرط في قراءة الفاتحة، ومن أجاز قراءة أي شيء فدليله ضعيف. نعم. قال وصلى ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال لأنه من السنة أو من تمام السنة، رواه البخاري. ولأن ابن عباس فعل ذلك، ولعموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وفي الحديث الآخر من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج ثلاثا، ومعنى خداج أي باطلة. نعم. صلى الله عليكم. زيادة سورة على الفاتحة. زيادة سورة على الفاتحة في صلاة الجنازة غير واردة. نعم. قال والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يصلي الصلاة الإبراهيمية في التكبيرة الثانية، والتكبيرة الأولى يقرأ بالفاتحة. نعم. قال والدعاء للميت. والدعاء للميت لما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم، وبعض الأدعية خصوصا على الأطفال ثبتت مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الدعاء المأثور اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا فإنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وإن قلت اللهم لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. اللهم جازهم بالحسنة إحسانا وبالسيئة غفرانا وأدخلهم الجنة بسلام وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا خيرا من أزواجهم. ويقال في حق الطفل اللهم ألحقه بسلف صالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم واجعله ذخرا وفرطا وشفيعا لوالديه. يقول هذا أو بعضه. نعم. قال والدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وهو حسن. يعني يخلص له في الدعاء ويستحضر يعني عظمة الله جل وعلا ويستحضر الآخرة ويخلص لأخيه بأن يدعو له من قلبه. قال والسلام. والسلام ولو تسليمة واحدة، وإن سلم تسليمتان فقد ورد بسند صحيح، لكن يجوز أن تكتفي بواحدة سواء قلت السلام عليكم أو قلت السلام عليكم ورحمة الله، كل ذلك وارد في السلام هنا. قال لعموم حديث وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا عام في صلوات الفرض والنفل والجنازة وغيرها من الصلوات. قال رحمه الله والترتيب لما يأتي. الترتيب يعني ترتيب التكبيرات كما سيأتي، يقرأ بالأولى بالفاتحة والثانية بالصلاة الإبراهيمية والثالثة الدعاء والرابعة إما أن يقف قليلا ويسلم أو يقول اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. قال نعم. لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. يجوز في الثالثة والرابعة وإن قسمه بينهما فحسن، وإن أدعى في الثالثة لطول القيام غالبا عند الإمام فهو أولى. نعم. صلى الله عليكم. بعضهم يستحب أن يدعو لوالديه مع الجنازة ومشائخه وكذا. والله لا نعلم دليلا يعني يخص أن تدعو على أن تدعو لنفسك أو لغيرك إلا اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم ونغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، لعل هذا يدخل فيه الدعاء لنفسك ولوالديك إن شاء الله، لكن التنصيص على ذلك لا نعلم له دليل. نعم. قال رحمه الله لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة، وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشهد ثم يكبر ويدعو لمجد. كفي التشهد انتقد بعض أهل العلم هذه العبارة لأن في لا يدخل عليها في حرف، والحرف لا يدخل على الحرف، ولعل الأولى أن يقال كما ورد في التشهد، الأولى أن يقال كما ورد في التشهد بدل كلمة كفي التشهد، أو يقال كما في التشهد لأن ما هنا تكون موصولية، أما دخول الحرف على الحرف فهذا غير وارد لغة. نعم. قال ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. يسلم سرا في نفسه إن كان وحده، أما الإمام أو كان مأموما، أما الإمام فإنه يسمع المأمومين. نعم. قال رواه الشافعي في مسنده والأثرم وزاد السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم. صحيح. وهذا صحيح، يعني كما سمعنا يقرأ في الأولى بالفاتحة ويصلي على المسلم الثانية ويدعو للميت في الثالثة كما فصلنا، ويقف قليلا بعد الرابعة ويسلم، يرفع صوته إن كان إماما ويخفضه إن كان مأموما. نعم. قال: وروى الجوزجاني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة. عن زيد بن أرقم العالمية ووزن الفعل. نعم. قال: إلا إذا دخلت عليه ال. نعم. قال: وروى الجوزجاني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف. قال الجوزجاني: كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف. يقصد تكبير الرابعة، وإذا لم تخرج عما تقدم. نعم. قال: ضعيف. نعم، والحديث ضعيف لكن تقدم ما يغني عنه. نعم. صلى الله عليكم الأثر. قال عن إبراهيم الهجري قال: ماتت ابنة له، يعني زيد رضي الله عنه. نعم. فخرج في جنازتها على بغلة خلف الجنازة فجعل النساء يرذين، فقال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: لا ترذين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المراثي، ولكن لتفض إحداكن من عبرتها ما شاءت. قال: ثم صلى عليها فكبر أربعا، فقام بعد التكبيرة الرابعة بقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. رواه أحمد وابن أبي شيبة. المراثي. انتهى الفصل. إيه؟ المراثي التي تشعر بالنياحة وتعداد الفضائل، وهو ما يسمى الآن بالتأبين، الذي قد يخرج عن المألوف، فإن اشتمل على كلمات محرمة أو شعر من أو أشعر صاحبها من خلال كلامه بالتسخط والجزع من أقدار الله سبحانه وتعالى، أو أي كلام يدل على التنكر للقدر وقلة الصبر، فهذا محرم، بل هو من دعاء الجاهلية. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية ولعن الحالقة والصالقة، وقال للمرأة: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عندما كانت تندب حظها وتقول: إليك عني إنك لم تصب بمثل ما أصبت به. وحرم النياحة، قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت. والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. النياحة محرمة ورفع الصوت، أما خروج الدمع والبكاء والحزن الذي يعتري القلب هذا لا يسلم منه أحد، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن بك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فينبغي المسلمين أن يتنبهوا إلى خطورة النياحة. وقد بلغ الحال في بعض البلاد الإسلامية أنه تستأجر نائحات يلطمن الخدود ويصرخن بأعلى أصواتهن، يستأجرون نائحات ليحيين الجنازة أو ليحيين ذكرى هذه الجنازة، وهذا والعياذ بالله من أعمال الجاهلية، فلنحذر من ذلك. نعم. قال رحمه الله: وتجزئ واحدة عن يمينه. قال الإمام أحمد، أي التسليم. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ستة قال الإمام أحمد رحمه الله عن ستة من الصحابة وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. قال صحيح متواتر. نعم يعني صحيح متواتر أن التسليمة الواحدة ثبتت عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بذلك. نعم. قال رحمه الله ولو لم يقل ورحمة الله قال وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله لما روى الخلال وحرب عن علي رضي الله عنه أنه صلى على زيد بن الملفق رضي الله عنه فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم. وهذا وارد حتى في بعض صفات التسليم في الصلوات واكتفاء علي رضي الله عنه لا يكون إلا عن به لا يكون إلا عن توقيف. نعم. قال ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء قليل كيوم ويومين. قال أحمد ومن يشك في الصلاة على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان من ستة وجوه كلها حسان. وقال أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة رضي الله عنها بعد شهر. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في الصلاة على الجنازة إلى مدة شهر ويصلى عند القبر ولا يزاد على شهر. وتساهل بعض السلف إلى حدود يوم أو يومين أو نحو ذلك. وأخبر الإمام أحمد أن ذلك ثبت عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى على أم سعد بن عبادة رضي الله عنه يعني بعد شهر من وفاتها. قال الشيخ ضعيف. وإن ضعف هذا ولكن العمل عليه عند أهل العلم فلا يزاد عليه. نعم. قال رحمه الله ويحرم بعد ذلك. قال نص عليه لأنه لا يتحقق بقاؤه على حالة بعد ذلك. على حاله بعد ذلك. على حاله. قال لأنه لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك. يعني يرى كثير من أهل العلم منع الصلاة بعد مضي شهر بغض النظر عن العلة سواء بقي أو لم يبقى. والمهم أنه ما دام ورد في ذلك أثر على ما فيه من كلام لكن عليه العمل عند جمهور أهل العلم. نعم. قال رحمه الله ويصلى على الغائب بالنية لصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي. وهذا فيه قولان يصلى على الغائب مطلقا ولا سيما إن كان من ذوي الفضل والصلاح ولو كان يعني قد صلي عليه. ويرى بعض أهل العلم تقييد جواز ذلك بكونه لم يصلى عليه وعلل قصة النجاشي بأنه لم يصلي عليه أحد في الحبشة ولذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يبدو أن الأمر فيه سعة فإن صلي على غائب من ذوي الفضل والصلاة حتى وإن صلي عليه إن صلى عليه بقية من لم يصلي عليه فلعل ذلك جيد إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله قال في الاختيارات ولا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل. قال يؤيده قول الإمام أحمد إذا مات رجل صالح صلي عليه واحتج بقصة النجاشي رحمه الله. يعني المقصود ليس هو أن كل من توفي من المسلمين هذا أمر يصعب ولو صلوا كل دقيقة لا يمكن أن يحصوا ذلك لكن يقتصر على ذوي الفضل والصلاح كما يستوحى ذلك من قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي رحمه الله. الحمل والدفن انتهى. نعم. طيب الآن نتوقف إلى درس الغد إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. نكتفي بسؤالين أو سؤال. طيب. لأن لإقامة الشيخ طيب. سلام الله إليك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. دامكم الله الصواب ووفقكم الحق والرشد. شيخنا سائل كريم يقول